أتبعني، فأجابني ولم يفعل. فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم وعرف ما بي، فقال: أبا هر الحق. قال: فانطلقت خلفه، فدخلنا البيت فإذا إناء فيه لبن، فقال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك بنو فلان. قال: أبا هر الحق بأهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن. قال: فأحزنني ذلك، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصف؟ لقد كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. أهل الصفة العلماء لما حاولوا يجمعوا أسماء أهل الصفة وصل عددهم من 80 لـ 340، فتخيل بقى لما أهل الصفة هو إناء لبن قد كده وهو عايز يشربه كله، وهل من مزيد؟ واقع من الجوع لدرجة الجنون من الجوع. فطبعا كان عايز يشرب، أحزنه ذلك، ما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة ده، إذا كل واحد منهم شمه بس هيخلص، وأنا عايز أشرب. ولكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما بد منه، راح لأهل الصفة دعاه. قال: وأحزنني أيضا، مش إنهم يشربوا لبن قليل، لا، وأحزنني أيضا أنا الداعي وأنا الذي سأسقيهم، فأنا آخرهم شربا فلن أجد شيئا. هذا أيضا مما أحزنه. يبقى أحزنه حاجتين: الحاجة الأولانية إن 340 ولا 80 هيشربوا كوباية لبن، مش هيفضل حاجة طبعا، ولو افترضنا هيفضل حاجة، كنت أتمنى أن أكون أنا أول واحد يشرب، لأن ساقي القوم آخرهم شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا أهل الصفة كلهم جم قعدوا، النبي صلى الله عليه وسلم برك على اللبن وادى الإناء لأبي هريرة، قال: اسقي يا أبا هريرة. يدي للأولاني فيشرب حتى يرتوي، واللبن كما هو، ياخذ منه ويعطي اللي جنبه حتى شربوا جميعا واللبن كما هو. قال: فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم، ما هو برضو عارف اللي جواه، يقول لك هيخلص اللبن ومش هلاقي حاجة ومش عارف. قال: أبا هر، ما بقي إلا أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أبا هر اقعد. قعد. قال: اشرب. شرب. اشرب. شرب. اشرب. شرب. اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص أنا معدتي مع الآخر مش قادر أشرب. قال: أرني. ثم أخذ الإناء وسمى الله عز وجل وشرب، صلى الله على سيدي. فمسألة الجوع العام كانت موجودة عند الصحابة. المخداز الأسود يقول: عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. ليه؟ لأن الصحابة ليس عندهم، ببساطة يعني، مش عنده وكتم ولا عنده وحجب، لا، كلهم زي بعض فقراء. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملاذ بتاعهم وحلال العقد، فوجدنا 3 أعنز وشكوا إليه الجوع، فقال: احتلبوا هذا اللبن بيننا، نحلب الأعنز 3 دي وإحنا 4، المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خلاص، يبقى اللبن اللي يطلع من الأعنز 3 دي نقسمهم علينا، فكان كل واحد منا يشرب نصيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فيأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن نصيبه من اللبن. قال المقداد: فجاءني الشيطان يوما فقال لي: إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه فيأكل ويشرب عندهم، وما به من حاجة إلى هذه الشربة، قم فاشرب. قال: فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، دخلت خلاص معدتي، وعلمت أنه لا سبيل إليها، ندمني الشيطان، قال: ويحك، ماذا فعلت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يجي فلا يرى شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. وكان الشيطان للإنسان خذولا، هو اللي حرضه وهو اللي ندمه. قال وعلي شملة، شملة يعني زي ايه، عباية كده، إذا غطيت رأسي بدا قدماي، وإذا غطيت قدماي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيئني. هيدي عليك، هتروح دنيتك وآخرتك. أما صاحباي فنام لأنهما لم يفعل ما فعل صاحب، أو خايف. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا، فرفع بصره إلى السماء، قلت الآن يدعو علي، فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يا سلام على النبي العظيم ده، ها عمر الدنيا ما شغلته في يوم من الأيام ولا نظر إلى شيء فاته منها قط. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال المقداد فشددت علي الشملة وأخذت شفرة، سكينة، ما عايز يأكل النبي بقى عشان يصيب بركة الدعوة بتاعته، خد شفرة ورايح على الأعنز الثلاثة علشان ياخد عنزي يدحاله ويشويها وأكلها له. قال فلما ذهبت إليهن وجدتهن حفل كلهن، الضرع بتاع الواحدة مليان قد كده لبن، فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، ويسع كده هو يعني العنز في الآخر بتحلب قد إيه، إناء قد كده هو جاب بتاع قد كده تمام. قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن من فوق، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اشرب يا رسول الله، فقال لي هل شربتم شرابكم الليلة؟ هو ده اللي يهمه في الموضوع. ليه سأل السؤال ده؟ لان اذا كان الاناء بتاعه ما فيهوش لبن يبقى هم كمان انهم ما كانش فيه لبن، ده فيه احسان الظن بالمسلم، مش ان هم النبي صلى الله عليه وسلم ظن انهم شربوا والاناء بتاعه فاضي، لا ده هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم ان لو كان فيه جرعة لبن واحدة لتركوها له، مش يشربوه وسيبوه، لا. فإذا كان إناؤه خاليا فبالضرورة آنيتهم خالية، فبيسألهم وشايف إناء أدك له فبيطمن شرب ولا لا، أشربتم شرابكم الليلة؟ قال اشرب يا رسول الله، مرضاش يجاوب، وعمل عملة وعايز يداري عليه، اشرب يا رسول الله. قال فشرب، قلت اشرب، فشرب، قلت اشرب، فشرب. قال المقداد فلما روي وعلمت أنني أدركت بركة دعوته ضحكت حتى ألقيت، فضل يضحك يضحك لحد ما وقع على ظهر كثر الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إحدى سوآتك يا مقداد، ده فصل أنت عملته، قل لي بقى عملت إيه طالما ضحكت الضحك الغير العادي ده. قال يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا. قال إنما هي رحمة من الله، هل أيقظت صاحبينا فيشربان معنا؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما يضرني إن أصبتها أو أصبتها من فاتته من الناس، طالما أنا وأنت شربنا ما علينا بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم ده موقف طبعا من مئات بل ألوف المواقف، كيف كانت عامل مع أصحابه، كانت عمل بغاية الرفق، لكن هل هذا الرفق كان دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الغالب الرفق، لكنه كان يشتد أحيانا. ومن اشتداده في أحاديث عشان نعرف برضو إيه إن الدعوة فيها وفيها، هناك إنسان لو تعاملت معه بالرفق تضره، فالشدة في معه هي الرفق بعينه، كما قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. في واحد تتعامل معه بالسيف ويبقى كويس، وفي واحد ترميه بوردة وما ينفعش ترميه بالسيف. يبقى الشدة في مكانها هي الرفق بعينه، لأن القصد من التعامل هو صلاح الإنسان اللي احنا بنعامله، قد لا يصلح إلا بالشدة، قد لا يصلح إلا بالعنف. يبقى الإنسان يقدر، لابد أن يكون الداعية حكيما. من المواقف التي اشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما وكان مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر هاب أن يكلما. شوف بقى أبو بكر يخاف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون غضبه؟ فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم برك عمر على ركبتيه في آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرضت علي الجنة والنار في هذا الحائط، فما رأيتك الخير والشر. فكان في رجل اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، كان الجماعة ينسبونه إلى غير أبيه، كعايزين يقولوا له يعني أنت ابن زنا. وطبعا تعرف الأنساب والكلام ده في العرب حاجة بقى ملهاش حل، طعن في الأنساب النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الكفر العمل في الأمة دي. فكل ما كانوا يلاحونه يدخلوا معه في معركة بتاع ينسبونه لغير أبيه، أبو حذافة فينسبونه إلى غير أبيه، فكان يتغاض. ففي المحفل الكبير ده عايز يخلي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي يا رسول الله؟ علشان لما يقول له أبوك حذافة تنتهي المشكلة بتاعه، ولا أحد يستطيع أن ينسبه إلى غير أبيه بعدما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوك فلان. فقام قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. خلاص خلص، لكن ده عمل مشكلة. فلما رجع عبد الله بن حذافة إلى البيت قالت له أمه: يا بني ما رأيت أعق منك. قال: ولما؟ قال: أفأمنت أن تكون أمك في الجاهلية اقترفت ما يقترفه نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ افترض أنه قال أبوك ليس حذافة، دي معناها إيه بقى؟ ان الام ده جايبه منين؟ شوف بقى جابته منين. يبقى كده انت نجيت نفسك صحيح، لكن فضحت امك، وما احد من هؤلاء يعلمون انها زنت. عشان كده بتقول له: ما رايت اعق منك، افامنت ان تكون امك اقترفت ما بعض ما يقترفون نساء الجاهليه فتفضحها على رؤوس الاشهاد. فلما راى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وقال: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فسكن. جاءه مرة عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثياب حمر، الثياب الأحمر الخالص يكره للرجال، يصلح للنساء لكن للرجال لا. فجاي عبد الله بن عمرو ولابس ثياب حمر، فأعرض عنه. وهذا الإعراض ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أحد، بل يستقبل الناس بوجهه. فمعنى يعرض عنه، فعلم عبد الله بن عمرو من أين أتي، عرف بأن الهدوم اللي لبسها ده الاعتراض عليها. أمر مراجع البيت لقاهم بيخبزوا، طبعا بيخبزوا فرن، خلع هدومه وقام حدفها في الفرن، ثم غير ملابسه ورجع. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت بثيابك؟ قال: سجرت بها التنور، رميت في الفرن ولعت فيه. قال: هل أعطيتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. حرقتها هو حرقها ليه؟ طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب منها أو لم تعجبه يبقى لا تبقى، هو لكن تصرفه. ولذلك يا إخوانا كما قلت لكم، وهذا الكلام يضاف إلى البحث الذي ذكرناه في مبادرة الصحابة رضي الله عنهم لتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يصلون إلى سقف الأمر، سقف التنفيذ، ما كانوا يعني يأخذون ببعضه لا. فهذا ولذلك هذا الجيل انتصر وعز في سنوات لا تعد شيئا في عمر الزمان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتم ذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فضعها في يده. بعدما الصحابي جلس جلسته قام وترك الخاتم على الأرض، فواحد من الصحابة يقول له خذ خاتمك، قال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله، طالما رماه على الأرض أنا مخدوش. تم تاخده بلاش تلبسه، يعني اجعله شيئا من المال ادخره، لكن استعظم أن يقذف النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الأرض وهو يمد يده عليه. فهذا نوع من الإعراض، إعراض النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه أبي بن كعب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. الهن اللي هو الذكر من الرجل والفرج من المرأة، ده معنى الهن. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، قولوا له اذهب فعض هن أبيك ولا تكنوا، يعني ما تستخدموش الكناية، استخدم اللفظ الصريح. هذا ايه الرفخ اللي فيه؟ هذا منتهى الشدة. ان ايه؟ ان تسمعوا رجل يتعزى بعزاء الجاهلية. طبعا عزاء الجاهلية هل موجود في هذا العصر؟ نعم، لما بينادوا على الأموات يوم يقول لك ايه فلان الفلاني العميد الجامعة الفلانية وزميل الجراحين مش عارف مين وإيه مين وحصل على جائزة نوبل في كذا وش. الناياشين دي ما لها قيمة وأنت قادم على الله. سقط الناياشين دي، أنت مشيت بها في الدنيا تحت صدرك، أكلت الأموال الباهظة وخدت الجوائز البتاعة وخدت مكانتك ويفرشوا لك الأرض حرير واستقبال رسمي ومش عارف إيه والكلام ده، أكلت بها في الدنيا وشبعت، لكن عند الله هذه النياشين لا قيمة لها. ده بقى أن تذكر نياشينك في الدنيا هو ده عزاء الجاهلية، تفتخر به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال لعبد الله ولده اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يرجو أن يدفن بجانب صاحبيه ولا تقولي أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. خلع النياشين بتاعته، أنا لست أميرا لمقول عمر بن الخطاب زي ما أمه سمته. هذه النياشين يخلعها يرميها على الأرض ما لها قيمة. فالذي وهو قادم على الله يتعزى بعزاء الجاهلية قال أعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، أي لا تستخدموا الكناية في المسألة دي. فده نوع من الشدة. وأيضا في الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم حديث صلح الحديبية الطويل فيه أن عروة بن مسعود الثقفي جاء من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقول له يعني أنت ليس لك قبل لقريش، تدخل في حرب مع قريش هتتغلب. قال له إيه بقى عروة؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي الرواية الثانية أوشابا خليقا أن يفروا ويدعوه. دول شوية غجر اللي حواليك دول من مطاريد القبائل، أول ما تقوم الحرب هيسيبوك لوحدك، فيعني لا تغتر بهم وما تحملش عليهم قوي يعني. فقال أبو بكر أنحن نفر وندعى أمصص بظر اللات. البظر هي القطعة في فرج الأنثى اللي بيقطعوها عشان الختان والكلام ده. ده شدة ولا رفق دي؟ شدة. أمصص بظر اللات. فقال عروة ابن مسعود من هذا المتكلم الذي استقبلني بمثل هذا الكلام القبيح؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن أبي قحافة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على الكلمة ولا لا؟ أقره، لأنه لو كان لم يقره لقال يا أبا بكر ما يجوز أن تقول مثل هذا الكلام. أما وقد سكت فدل على أنه أقر أبا بكر أن يستقبل عروة بن مسعود بهذا الكلام الشديد. قال: هذا ابن أبي قحافة. فقال له عروة: لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك. الذي منعني أن أرد عليك وقد أسأت إلى آلهتنا أن لك عندي جميلا. أنا عايز إخواننا بقى يتعلموا من الحاجات دي. له جميل وشتم آلهتهم، يوم هذا الجميل يمنعه من الرد. وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال: قد استوفيت جميلك بهذه الكلمة. خلاص لو غلطت غلطة تانية حرد عليك. قد استوفيت جميلك بهذه الكلمة. فهذا شدة، شدة من أبي بكر الصديق. أيضا في قصة إسلام أبي ذر صحيح مسلم، لما أبو ذر أرسل أخاه لينظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أخوه اسمه أنيس، قال له: وجدت رجلا على دينك. أبو ذر كان يعبد الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت رجلا على دينك يأمر بمكارم الأخلاق. قال له: ما شفيتني. قام أبو ذر واخد الزوادة بتاعته وانطلق إلى مكة. دخل المسجد الحرام خايف يتكلم، الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على قدم وساق، وأول ما يذكر اسم النبي هيطحنوه، فخايف ينطق. فجلس. قال: وتضعفت رجلا منه. لقيت رجل كده ضعيف جلد على عظم، يعني لو غضب هيعمل فيه ايه؟ هندخل مع بعض في معركة هديله ألمين. مرضاش التخان والجماعة المضلظين دول، مرضاش يقرب من أحد فيهم ولا يسأل أي حد فيهم. قال لك أبو جلد على عظم ده أسأله، لأن الضعيف مأمون الغائلة عادة. هيعمل فيك يعني؟ المهم قال له إيه؟ أين ذلك الذي يقولون صابئ؟ أتاري بقى قريش حط الضعيف ده مصيدة فخ. فالراجل الضعيف ده هو أول ما قال له الكلمتين دول قام رفع صوته وقال إيه؟ الصابئ الصابئ، كلمة سر يعني. أول ما قال له الصابئ الصابئ يمسكه ده يعجنوه. وده اللي حصل. قال: فأتاني القوم فضربوني بكل مدرة وعظم. اللي معاه عظمة حمار، واللي معاه نبوت، واللي معاه جزمة، واللي معاه أي حاجة، نزلوا فوق. قال: ما تركوني حتى جعلوني كأني نصب أحمر، كأني تمثال متغطي حمرة من الدم. هرب منهم ونزل زمزم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي مقمرة، في آخر الليل كده على وش الفجر، جاء هو وأبو بكر وطاف بالبيت. وكان بيطوف بالبيت آنذاك امرأتان مشركتان، فأبو ذر متغاظ منهم. فالمرأتين دول كانوا يدعوان إسافا ونائلة، إساف صنم ونائلة صنم، إساف مذكر ونائلة إيه؟ مؤنث أنثى. فاتغاظ منهم وهم معدين جنبه كده ايه. قال: انكحها احداهما الاخرى. وبالتالي عليهم بقى اتغاظ منهم اتجوزوهم لبعض. فالمرأتان نظرتا اليه نظرا قويا كده وقعدوا يطوفوا برضه. فلما لفوا عليه المرة الثانية قال: هن مثل الخشبة. هن اللي هو ايه؟ العضو يعني. هن مثل الخشبة. قال: فولولتا. والولة يعني ايه؟ قاعد ايه يندبوا. عشان كده بقول لك ايه، واحد كان بيسأل واحد بيقول له كلمة ولية دي جاية منين؟ قال له: من الولولة، لأن الولية بتولو، ها؟ اللي هي المرأة يعني. فولولة النبي صلى الله عليه وسلم جاي هو أبو ذر، لقاهم بيصرخوا: ايه مالكم؟ فقالت: هذا الصابئ قال لنا كلمة تملأ الفم، كلمة ما تتقالش، منعرفش نقولها. خلاص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر وتكلموا، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ابو ذر للمرأتين. هذا كلام شديد اهو، وذلك ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نقول ان في طرائق الدعوه، مر المرء يشتد ومر المرء لا يشتد. يبقى دي اذا على حسب المخاطب، على حسب المخاطب ماذا فعل المخاطب عشان اقابله بكلام جميل او اقابله بكلام شديد. اللي حصل بقى في المسألة دي أن الوليد بن عبادة بن الصامت استعجل. هو يعني المسجد ده كله ما فيهوش حد بيفهم؟ أنت الوحيد اللي بتفهم يعني؟ طب ما هو كله رأى جابر بن عبد الله وقد علق رداءه على المشية وكله ساكت، فلماذا جرؤت أنت؟ وبعدين أنت جاي لمين؟ ده أنت صغير لسه، طالع أنت وأبوك تطلبوا العلم في هذا الحي من الأنصار، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المجتهدون، فكان المفترض أنت رايح لجابر لكي تتعلم، أول خطوة تخطوها تعترض عليه؟ فخالف مقتضى الأدب في التعليم، إذ اعترض على الشيخ قبل أن يسمع حجة الشيخ، يبقى أنت لا تعترض، إذا كنت تلبس ثوب المتعلم لا تعترض ولكن استفهم. سل هذه لماذا ولماذا فعلت هذا؟ هو بقى ما سألش، ده عمل عملة ان هو جاي وما ترك جابرا يلتفت، جلس بينه وبين القبل وقال له يرحمك الله، وطبعا واضح من الكلام انه كان شديد، يرحمك الله اتصلي ورداءك الى جنبك؟ فما تراعي انه صحابي وان هو مجتهد، وجابر بن عبد الله احد الرفقاء في حياتهم، كان بيستعمل الرفق دائما. ومن الوقائع التي تدل على رفقه رضي الله عنه حديث لطيف جدا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال جابر غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاه ورجعنا فتفارط الناس، تفارط الناس سبقوا، وأعيا جملي، جمل بتاعه تعب أعيا برك على الأرض، وخلاص الليل دخل وجابر لوحده والناس تركوه ومضوا، فجعل يقول وثكل أمياه ما زال لنا ناضح سوء، أنا موعود بالجمل البليد ده أعمل إيه دلوقتي في الضلمة وأعمل إيه، وهو بيتكلم كده ويكلم نفسه. قال إذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قلت جابر بأبي أنت وأمي، كأنه بقى يعني إيه جات له نجدة. قال ماذا هاك؟ قلت أعيا جملي تعب. قال معك عصا؟ قلت نعم. أعطني العصا. ضرب الجمل ضربتين فقام الجمل وقد ارتدت إليه العافية. جابر ركب الجمل بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابة بتاعه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامره في الطريق. قال ما أعجلك يا جابر؟ استعجل ليه؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، أنا لسه دوك اتجوز وقال حي على الجهاد قمت خارج فعايز أرجع. قال بمن تزوجت؟ قلت بأيم كانت بالمدينة، مرأة الأيم التي مات زوجها أرمل يعني. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، انت اتجوزت واحدة جربت الرجال، لكن البنت البكر لم تجرب احدا، انت اول تجربة لها، والبنت البكر صغيرة وعايزة تلعب وبتاع والكلام ده، فورد ده حيناسب معاك. هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وفي رواية الطبراني وتعضها وتعضك، طبعا الرواية ضعيف عشان مش عايزين مشاكل يعني. ها؟ يقول لك كده، يقول لي عضها وبعدين يقول ده طلعت رواية وأنا متبع للحديث وبتاع وجيب لنا مشاكل. الرواية الصحيحة تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك. قال يا رسول الله إن عبد الله مات، عبد الله بن حرام ده قتل في أحد، وقبل غزوة أحد قال دعا ابنه جابرا بالليل وقال يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي بأخواتك خيرا، بقت وصية. قال إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، أجل بنت صغيرة أجل يوم بيتنططوا ويلعبوا استغماية ولا عملت أكل ولا عملت شرب ولا غسلت ولا كوت ولا بتاع، هيبقى إيه يتلموا على بعض الدنيا هتخرب. فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد، أنا عايز أم للولاد دول، مش عايز زوجة. وفي طبعا وفي وسيط أبوه ضحى بما يريد وبمتعته الشخصية وهواه ليحفظ وصية أبيه، كان عايز أم مش عايز زوجة، ولذلك تزوج امرأة متزوجة قبل ذلك رعاية لوصية أبيه. فقال أصبت ورشدت ماشي. وبعدين فضل طبعا إيه يعني الحديث طويل وجميل، وعايز ده عايز محاضرة الواحد. المهم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رفيقا، فكونوا يشتد بل الشدة بتاعته تخرج كمان يوم مقوس أصابعه كده ومفرقه ومديله كده لكمة في صدره، مما يدل على أن الوليد بن عبادة خالف مقتضى الأدب في المسألة دي. والعلماء علماؤنا كانوا يستعملون الشدة مع الطلاب أحيانا، لا سيما إذا كان الطالب ينبه ولا يتنبه. موسى بن إسماعيل ابن بنت السدي قال كنا عند مالك يوما، الإمام مالك، بعد الدرس قاعدين، قال من كان عنده دين فلينصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. ده موسى بن بنت السد اللي بيحكي الحكاية دي. قال من كان عنده حياء فلينصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. قال من كان عنده مروءة فلينصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. خلاص. فأمر بهم فأخرجوا، ثم قال لا خير في من لا دين عنده ولا حياء ولا مروءة. انت جاي تتعلم ايه بقى؟ مفروض العلم ده يؤثر فيك. اول ما من كان عنده دين خلاص يبان عليك العلم، لكن قاعد كده بط مبلط في الارض مش عايز تتحرك الكلام ده يبقى ما ينفعش، لان واحد يشيلك يحذفك بره. ده كلام الايه؟ كلام الامام مالك رحمه الله. وكانوا كما قلت يستعينون يشتدون على الطلبه. جاء رجل مره الى يحيى بن معين امام الجرح والتعديل، قال يا ابا زكريا انا مستعجل، حدثني حديثا اذكرك به. فقال اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. طالما انت عايز تفتكرني يعني، ها مش لازم يعني اعمل فيك جميل، هعمل فيه حته فصل هيطلع من حباب عينيك مش هتنساه برضه. وجاء رجل الى الاعمش فقال يا ابا محمد اكتريت حمارا بنصف دينار واتيت لاسمع العلم منك. قال اكتر بالنصف الاخر وارجع. وقالوا مرة لأبي بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش ده أحد تلاميذ الأعمش وكان قاسيا على الطلبة، قالوا يا أبا بكر حدثنا بحديث. قال اختاروا المتن أو الإسناد. طب هو أنت لما تقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي السلام عليكم، وأنا إيه اللي استفدته؟ وأنا عارف إيه الحديث؟ ولما يقول المتن ما احنا محتاجين الاسناد، بس ما يقدروش يعملوا غير كده، لازم يتلطفوا مع ابي بكر بن عياش والا هيحذفهم بره برضه. اختاروا المتن او الاسناد. فقالوا له انت عندنا اسناد، يعني بيبجحوا لنفسه جايز يرضى عليهم ولا بتاع. فقال لهم كان ابراهيم يدحرج الدم. طب ايه اللي استفدناه؟ حتى ظن عليهم ان يحدثهم بشيء ينتفعون به. كمان يدحرج الدم وابراهيم النخعي كمان، يعني لا صحابي ولا بتاع ولا حتى قلت لنا حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام. الخطيب البغدادي يقول حدثهم بما لا ينفعه كمان. طبعا ده مش دايما، العلماء دايما كده، لكن احيانا يلجا العالم الى الشده لتاديب الطلبه. ساعات يجي الطالب كده يستحضر نسبه ويستحضر غناه وجاي قاعد عند الأستاذ بقى نافخ ريشه، لا ده انت لازم تتأدب. القصة دي كلها تسيبها على باب الجامع او على باب المجلس، انت ابن مين ومعاك قد ايه والكلام ده، لا. اذا دخلت بهذا المعنى وهذا الاعتبار لا تتعلم ابدا. فالعلماء لأجل هذا كانوا احيانا يشتدون على الطلبة، نوع من انواع التربية. الاعمش رحمه الله وكان مشهورا بالشدة على الطلبة. عبد الله بن إدريس يقول جئنا مرة سليمان بن مهران الأعمش لنسمع منه، ودخلنا الدار وقلنا جوع يا أبا محمد، جعانين. دخل أبو محمد وكان فقيرا الأعمش، أتى بالخبز. هم طبعا عبد الله بن إدريس والجماعة اللي معاه عايزين يعملوا فخ في الأعمش، فتواصوا الحاجة اللي يجيبها على ما يروح يجيب الحاجة التانية يجي ما يلاقيهاش. حط خبز يجي لقينا واكلين، حط تمر يجي لقينا واكلين، المهم يجي ما يلاقيش حاجة. وضع الخبز وبعدين راح يجيب الإدام الغموس يعني، جاء ما لقاش الخبز فبحلق وسكت. وضع الإدام راح يجيب خبز، الإدام ده هياكلوه بإيه؟ جاء لقاهم شاربين العدس، مفيش ولا حاجة في الإناء. فدخل جاب لهم إيه بقى؟ جاب لهم تبن. وقال قاتلكم الله، أكلتم عشائي وعشاء امرأتي، هذا علف الشاة كلوه. ها؟ قال عبد الله بن إدريس فظللنا شهرا لا نستطيع أن نكلمه، لا نستطيع أن نكلمه. ليه؟ الأعمش كان شديدا، كان لما يجلس يقول لا يجلس أحد إلى جانبي. فطبعا بيجي طلبة غرباء مش عارفين مذهب الأعمش ولا عارفين الوصايا بتاع الأعمش، فيقوم بقى يجي ايه شايف الدكة جنب الأعمش فيها مكان فارغ، يقوم جاي قاعد جنبه. وطبعا الكل اللي قاعدين عارفين المسألة دي ومش قادرين يقولوا حاجة. فأحس برجل إلى جنبه فجعل يقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه. طلب كلهم ايه يسكتونه، لأنه لو تنفس الأعمش هيقطع المجلس ولن نستفيد. مرة واحد قاله من الغرباء قال له يا أبا محمد حديث كذا وكذا وكذا، ما إسناده؟ فأخذ بحلقه فلزقه في الحائط وقال هذا إسناد. ولو حكايات كثيرة. الأعمش ذكر طرفا منها الخطيب البغدادي في كتاب اسمه شرف أصحاب الحديث، كتاب لذيذ جدا ورائع شرف أصحاب الحديث. فكان يعني في بعض الشيوخ كانوا يشتدون على الطلبة، نوع من أنواع التربية زي ما عمل جابر بن عبد الله. لكن تربية الطالب تربية سنية سلفية تختلف عن تربية الصوفية. ليس معنى أن أقول لك لا تعترض على الشيخ ألا تعترض عليه بإطلاق حتى لو جاء بالغريب. يعني أنا سأذكر لكم في هذا المجلس نماذج من التربية الممقوتة حتى لا يختلط الأمر عليكم. ليس معنى أن أقول الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود، ليس معناها ترك الاعتراض بالكلية حتى لو كان الأمر مخالفا في الظاهر. لكن الإنسان يعترض بأدب، إذا اعترض يقول لماذا فعلت كذا وكذا، لما يكون متغاظ يعني، لماذا فعلت كذا وكذا. فإن كان مؤدبا يقول قد فعلت كذا وكذا، ما الحجة في ذلك؟ يبقى الإنسان متعلم لكن قد يعترض. أما بالنسبة للصوفية فيجعلون الاعتراض مدعاة للطرد من الرحمة والطرد من المشيخة والطرد من التلمذة، طرد كامل بمجرد الاعتراض حتى لو كان المعترض عليه يفعل شيئا محرما في الظاهر. وأنا حتى لا يقال يعني أن إحنا يعني بنجيب كلام من عندنا، أنا سأقرأ لكم شيئا وسأوثقه بالجزء والصفحة واسم الكتاب حتى لا يتصور أحد أن الكلام ده ما جئنا به إلا تبشيعا لهؤلاء. لا، من كتبهم هذا الكلام، من كتبهم. شوف يا عم، قال عبد الوهاب الشعراني، احنا عندنا في القاهرة ميدان اسمه ميدان باب الشعرية، باب الشعرية دي كل اسم ده عشان عبد الوهاب الشعراني، كل كبدة ومخ ضاني واقرأ الفتحة للشعراني، ده الكلام اللي مكتوب في الميدان، كل كبدة ومخ ضاني واقرأ الفتحة للشعراني. الشعراني ده له كتاب اسمه طبقات الأولياء، وله كتاب اسمه الأنوار القدسية في قواعد الصوفية، أورد في هذا الكتاب كلاما أنا لا أستطيع أن أقرأه في المسجد ولا خارج المسجد إلا وقد وضعت عيني في الأرض حياء. والكلام ده يذكرونه ككرامات. شوف أنا بقولك أنا ما أقدرش أقوله وأسب العناية كده وأبقى مكسوف خالص والعرى بينزل مني من الحياء، وهم يجعلونه من الكرامات. يقول عبد الوهاب الشعراني في كتاب الأنوار القدسية في قواعد الصوفية الجزء الأولاني صفحة 189، يقول: المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله، لا كلام ولا حركة ولا يقدر ينطق بين يديه من هيبته، ولا يدخل ولا يخرج ولا يخالط أحدا ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه. إذا قدر لهذا المريد وتورط وبينه وبين نفسه قاعد يقول سبحان الله العظيم، سبحان ربي القدير، سبحان ربي الأعلى، هيروح في ده. إذا تورط وذكر الله بدون إذن شيخ، لازم الشيخ إذن له له اذكر الله يذكر الله، إنما يذكر ربنا كده منه لنفسه كده يبقى هيروح في ده. يقول أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب ملآن بالسموم، ولا أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم منه. ثلاث أرباع الأحاديث اللي أوردها ما بين ضعيف وموضوع منكر وباطل، واللي عايز بقى يعرف المسألة دي ينظر إلى تخريج الحافظ زين الدين العراقي في حاشية الكتاب من تحت، ويعمل إحصائية كده للأحاديث التي ضعفها العراقي أو قال إنها ضعيفة أو موضوعة أو الكلام ده، ولينظر إلى الأحاديث الثابتة التي حسنها العراقي أو صححها ليعرف الفرق بين الطائفتين. يقول في الإحياء الجزء 3 صفحة 65: وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه سواء السبيل. ده كلام مظبوط لحد هنا تمام. فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد، ولا يبقي في متابعته بحيث يفوض أمره إليه بالكلية، ولا يخالفه في ورده ولا في صدره، ولا يبقي في متابعته شيئا ولا يذر، وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب. كأن الشيخ لا يخطئ لأنه يقول لو أخطأ الشيخ، وكأن التلميذ لا يصيب أبدا فيقول حتى لو أصاب. يبقى لا أخطأ الشيخ لا يخطئ والتلميذ لا يدرك صوابا. يقول الشعراني في الأنوار القدسية جزء 1 صفحة 188: فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعة عند أستاذه فليتخيله عنده في أي مسجد شاء، يصلي في أي جامع بس لازم يتخيل أستاذ قدامه. ويقول أبو اليزيد البسطامي كما في كتاب شطحات الصوفية: إذا أمر الأستاذ التلميذ أمرا من أمور الدنيا وبعثه في إصلاحه، يعني فسد عنده أي حاجة، ثلاجة، بوتاجاز، أي حاجة، وقال للمريد خد صلح الحاجة دي، فيقيم مؤذن في صلاة الفريضة، هو رايح يصلح الجهاز لأستاذه وهو في السكة إدن الضق خلاص، بيقول إيه بقى أبو اليزيد البسطامي: فيقيم مؤذن في بعض طرقات على مسجد من المساجد فيقول أدخل أولا المسجد أصلي ثم أكون وراء ما بعثني به شيخي، فإن فعل ذلك فقد وقع في بئر لا يتبين أسفلها. يعني أنا رايح أصلح له حاجة إدن علي الظهر أقيم للصلاة، إذا المريد قال أدخل أصلي الأول وبعدين اروح اصلح الحاجه بتاع شيخي يبقى راح في 60 ده. يبقى ده معناها انه يروح يصلح الحاجه الاول. عدى الظهر وجاء وقت العصر مش مهم، المهم يصلح الحاجه للشيخ ويبقى مطيع للشيخ. فان خالف الشيخ فدخل ليصلي صلاه الفريضه فقد سقط في بئر لا يتبين اسفله، اي ليس له. ويقول سراج الدين الرفاعي الصيادي في كتاب قلادة الجوهر صفحة 177 يقول: ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شيخه ومراعاته في الغيبة والحضور في الغيبة والحضور، وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزئيها، وربط القلب به. شوف الكلام، يربط قلبه بشيخه، واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات لا يفتر عنه طرفة عين. ما الذي بقي لله عز وجل؟ كان الشيخ يصل الأمر إلى أن لا يفتر عن ذكر شيخه طرفة عين ولا ما دونها. يقول الشعراني في الأنوار القدسية صفحة 168 جزء 1 صفحة 168: ومن آداب المريد إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمع، بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته. فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهدناه مرارا. شوف التربية. ولذلك لا فائدة أن تتكلم مع رجل صوفي، إذا واحد اقتنع بهذا الكلام ونفذه يبقى ما عندوش عقل أبدا. فتصور بقى لما يكون إنسان ماشي كالدبة العجماء لا يفكر، تربى على مثل هذا الكلام. وأنا سأذكر لكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاد هذا الكلام مضادة مباشرة. ويقول الشعراني برضه: وأجمعوا أن من شرط المحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحد في الطريق غير شيخه، فلا يقبل عزل عازل حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه. يبقى شيخه معصوم إذا فعل شيئا لو الدنيا جميعا قامت على قلب رجل واحد وقالت له شيخك مخطئ، يقول لا شيخي محق وأنتم لا تفهمون. وصلوا للمسألة دي. يقول: ولو غاب عنه الطعام والشراب أياما لاستغنى عنهما بالنظر إلى شيخ، فإذا جاع يبقى ولد وحش ويبقى ما استفادش بالشيخ، يا يعني إما يبص للشيخ ويشبع يبقى الولد ده مش نافع. أدي معنى الكلام. قال: وإن لم يره، طب أنا قدام الشيخ أبص لوشه وغمس، ها ماشي، طب اضطرد الشيخ مش قدامي وأنا جعان أعمل إيه؟ قال: فإن لم يكن الشيخ أمامه فليتخيله. خلاص؟ فكرنا واحد من واحد بخيل جاب حتة جبنة كده مش لها ريحة كده وبتاع، والعيال عايزين يغمسوا، عندهم خبز فقط وعايزين إدام، وهو مش مكنهم أبدا إيه يغمسوا من الجبنة. حط الجبنة في الإيه؟ في الدولاب، وقفل عليها وخرم خرم في إيه؟ في باب الدولاب على اساس العيال يشم وياكل، ها؟ فايه برضه يجي الولد يوم ايه جايب لقمه الخبز وحاطط على خرم المفتاح وياكل. فابوه جاء قال له: يا ابني انت اكلت ازاي؟ قال له: عملت كذا كذا. قال: يعني ما فيش يوم يعدي من غير غموس؟ ها؟ او بقى اذا كان شيخه مش قدامه بقى يتخيل شيخه غمس على الهوا كده، واحد يروح جنب واحد كفتجي والريحة الدخان بتاع الكفتة بتاع غمس وخلصنا على كده. فهذا كلام يعني كيف يصدر من إنسان؟ وهي دي طريقة التربية التي تناقض التربية التي ذكرناها. يقول طبعا كان من يعني كان من نتائج ترك الاعتراض على الشيوخ الآتي. يقول الصيادي المتقدم الرفاعي اللي احنا ذكرناه في قلادة الجوهر: ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفة عيب، فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. خلاص، ادى مثال بقى، شوفوا المثال اللي جابه شكله ايه. كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فرأى عنده امرأة جميلة يلاعبها ويعانقها ويجامعها، فخرج منكرا على شيخه، فأخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ. العقوبة له يعني انه ما عملش حاجة، لا خبط الشيخ بزلطة ولا ضرب ألم ولا، هو بس زعل منه فقط وخرج منكرا. كانت العقوبة ايه؟ ان سلب كل ما اخذه من الشيخ. وانا بعتقد ان هذا من اعظم الرحمة لهذا المريد، ان يسلب ما اخذه من هذا الشيخ المذكور. وما ذاك إلا لإنكاره، وكانت المرأة زوجة الشيخ. ألا هي عشان مراته يجامعها أمام الناس؟ قال إيه المصيبة السودة دي؟ هو كمان عايز يزني؟ يقول لك ليه، ماذا أنكر؟ ملوش حق، لأنه ظن أن المرأة ليست زوجة الشيخ، فعقوبة له سلب ما معه. طب أنا أقول لكم على حاجة بقى، الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فجاءت إحدى زوجاته وهي صفية بنت حيي رضي الله عنها لتحدثه، فذهب ليقلبها يودعها يعني، وهو بيتكلم معها لوحدهم كده مر رجلان من الأنصار، فلما رأي هذا المنظر أسرع الخطى، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، إنها صفية. ها، مش واحدة غريبة، وافترض إنها غريبة، ده النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم الاثنين شافوه مع واحدة فغضوا الطرف يعني ومشي بسرعة. قال لهم: يا جماعة دي صفية امرأتي يعني. فقال: سبحان الله يا رسول الله، احنا نشك فيك ولا نتصور انك ممكن تقول شيئا؟ قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلكا. لو رمى في قلبك إن النبي واقف مع واحدة لا تحل له، وسوء الظن في النبي يدخل في الكفر عدل. فأنا خايف عليكم أن يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلكا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزن بريبة قط، ولا يخطر على بال أحد أن يتهمه، ومع ذلك قال لهم إنها صفية. أمال إحنا بقى اللي لا معصومين ولا مشهود لنا بطهارة الزين، وممكن الإنسان يغلط غلطة يزني مرة واحدة في حياته، والزنا ده إيه؟ مش خمس دقايق، هي مرة واحدة. هو ماعز رضي الله عنه عمل إيه؟ عمل إيه في حياته كلها غير المرة اللي زناها مرة واحدة بس؟ مذكور في الكتب أنه زن، وكتب هي المرة الوحيدة في حياة الإنسان، غلطة قدرها خمس دقائق. إيه المسألة غير كده؟ يضع في المرء مننا يمكن أن يقع في الفاحشة، فيقوم يدخل يقول رأى امرأة جميلة يقبلها ويعانقها ويجامعها كمان، هو عشان مراته يجامعها أمام الناس؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. أتى النساء يوما قال: يا معشر النساء، لعل إحداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فقامت امرأة شابة وقالت: أجل يا رسول الله، إنهن ليفعل. قال: مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فجامعها في الطريق والناس ينظرون. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ مسألة إيه؟ الغيبة، غيبة الرجل مع امرأته لا يحل أبدا أن يعرض بها، فضلا عن أن تذكر بصراحة. فده يدخل يلاقي الشيخ بجامع مراته، عيني عينك يطلع زعلان، يكون من العقوبة أن يسلب كل ما أخذه من هذا الشيخ المكبول. والحمد لله ربنا لطف به أنه لم يبقى معه شيء من هذا الشيخ. ده كله إيه؟ يعني يقول لك لو دخلت لقيت الشيخ بيشرب حشيش، ها؟ ما تعترضش عليه لاحتمال أن يكون هذا الحشيش حلالا. إزاي هو كده؟ ما تفكرش بيعمل حاجة ظاهرها حرام، ها؟ لا تعترض لاحتمال أن يكون للشيخ تأويل، يبقى خلاص ضاعت الدنيا. وعلى هذا يربون. يقول محمد أمين الكردي في تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، معلش يعني أنا سامحوني أعرض يعني هذه النماذج لأبين لكم الخرق الوارد في هذه الأمة، وأنها تحتاج إلى كتائب من العلماء يصححوا أمثال هذا الزخم وهذا الخطل المثبت في الكتب على أنه من الآداب للمريد. يقول صفحة 528: ومن آداب المريد لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما، ولا يقول له لما فعلت كذا، لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة وهي في الباطن محمودة. طب النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم أهو مش قال هذه صفية؟ وقال من حام حول الحمى كاد أن يقع فيه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه والعرضه، أليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك؟ وهل الصحابة لم يكونوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لا، ده في أحاديث قالوا لما، منها حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء يوم عيد فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: لما يا رسول الله؟ أهو لما هو بقول له إذا قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، أهم دول بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما يا رسول الله؟ قال: إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. أنت رجل عملت حاجة؟ عملت حاجة معروف في دنيتك معانا؟ فتقوم مدحة جمله بأستيك، تبقى المرأة مصلية صوامة قوامة بكاءة حافظة لكتاب الله عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب. إيه السبب؟ عدم مراعاة حق الزوج عليها. إذا أحسن الرجل إليهن الدهر، أنت عارف الحسبة دي؟ أنا عارف إن مفيش حد فيكم ممكن يكون واقف عندها شوية وحسبها. طب أنا أحسبها لك بقى عشان برضو النساء يتقين الله عز وجل. ما هو الدهر؟ الدهر الذي لا حساب للزمن فيه، تمام؟ دهر، أو عدد سنوات لا عد لها. فحنمثل الدهر مثلا تمثيل تقريبي إنه عبارة عن 100 مليار يوم، دي طبعا حاجة بسيطة، 100 مليار يوم. الرجل 100 مليار يوم عمال يحسن إليها يحسن إليها يحسن إليها، يبقى رصيد الرجل كام في الإحسان؟ 100 مليار يوم. إذا أساء يوما يوما واحدا فقط تقول له ما رأيت منك خيرا قط. طب 100 مليار يوم، أنا راضي تاخدي 50 مليار يوم وبالي اليوم اللي أنا زعلتك فيه، يتفضل لي قد ايه عندك؟ 50 مليار ما عملتش اي اساءة فيه، يبقى ليه يجمل عليك ولا لا؟ ليه يجمل عليك. طيب خدي 100 مليار يوم وسيبي اسبوع ليه وبالي اليوم بتاعك، هيتفضل ليا اسبوع بلا سوء ولا لا؟ بلا سوء. ليه يجمل عليك برضه؟ لا، ده هي تقول ما رأيت منك خيرا قط. قط دي معناها ولا طرفة عين عملت لي حاجة حلوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقولوا أنتوا أكثر أهل النار، تقول له لما؟ في امرأة لبنانية كتبت كتابا، هل النساء أكثر أهل النار؟ واعترضت طبعا على أساس أن في مساواة بين الرجال والنساء حتى في جهنم، يعني مش كان فيهم الدنيا عايزين يبقوا زي الرجال في المواريث وكل حاجة، لا عايزين برضو في النار برضو. يقول لك مين اللي عمل القنبلة الذرية، ومين اللي عمل أسلحة الدمار الشامل، ومين اللي عمل ايه وايه؟ مش الرجال اللي عملوا الكلام ده، دول يستحقوا النار وبئس المصير. احنا غلاب محبوتين في المطبخ يا ولده بين التوم والبصل والمش عارف ايه والنار والزع، غلابة مكسورين الجناح. يقول لك اكثر اهل النار، لا الحديث ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ها، فهذه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه لمن. برضو حديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم توضأ صلى الصلوات كلها يوما بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب لما صليت الصلوات بوضوء واحد يا رسول الله؟ قال إني عمدا فعلته يا عمر. وهناك أحاديث كثيرة جدا مسألة لما والاستفهام، بل قد يصل إلى حد الاعتراف الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما عمر بن الخطاب في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث أنه تضع الحرب أوزارها، فلسه بيكتبوا بقى، فمن ضمن الشروط قال سهيل إن جاءك من عندنا رجل مسلم ترجعه لنا، وإن فر من عندكم أحد كافرا لا يلزمنا أن نرده. الصحابة قالوا سبحان الله، طب نعامل بالمثل، إذا واحد طلع من عندنا على عندكم ترجعه لنا، وإذا واحد طلع من عندكم على عندنا نرجعه لكم. ماشي، لا ده بقول له إذا جالك مسلم ترجعه لي، وإذا كفر من عندك ورجع لنا إحنا مش ملزمين نرجعه. هم بيتكلموا كلمتين دول، أتى أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده اللي كان كافرا إذ ذاك، وهو اللي بيعمل الاتفاقية مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جندل ابنه ده كان أبوه كان أسلم، فحبسه أبوه وقيده بالحديد وحبسه في سجن. قدر أبو جندل يطلع من السجن بتاعه ويجرجر في الحديد، كان حاطط في كل رجل حديد قد كده، تعرف اللي يقول لك في السجن الأشغال الشاقة المؤبدة، إيه يعني المؤبدة؟ يطلع جماعة دول عشان يقعدوا يكسروا في صخر الجبال، ويربط في رجل كل واحد منهم صخرة قد كده، عايز تهرب إيه؟ جرجرها ويهرب، فما يعرفش يهرب طبعا، فبيفضل واقف مكانه يكسر في الصخر طول النهار، الصخر اللي بيرصفه بالشوارع والكلام ده والبتاع ده اللي بيكسره اللي مساجين اللي واخدين اشغال شقه مؤبد. فسهيل بن عمرو حاطط حديد قد كده في رجل ابي جندل، قدر ابو جندل يهرب من مكه الى الحديبيه. تعرف مكه الحديبيه تقريبا حوالي 60 كيلو متر، بيجرجر في الحديد بتاعه ده، ممكن لما يصل يبقى عنده اي نفس ولا قوه. المهم انه وصل ابو جندل وسهيل بن عمرو لسه ما كتبوش الكلام، اتفقوا وهيكتبوا. بص كده لابنه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك به، انا لسه بقوله يجي واحد من عندنا مسلم ترجعه لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا لم نقض الكتاب بعد، لسه احنا ما كتبناش يعني والكلام ده، لسه العمليه شفويه فيعني فكها شوي. قال له لا، قال هبه لي خلاص، ده سيبه عشاني أنا عشان خطرا، سيب أبو جندل ده على نحق وهنكتب اللي انت عايزه. قال له لا، لا أقضي شيئا ولا أكتب شيئا. فقال لأبي جندل ارجع اديني عقلك بقى، ارجع. رجل عمل ايه؟ مسلم يرصف في أغلاله يجر الحديد مسافة 60 كيلو، وقد أعيا وجاء أول ما جاء مرامي نفسه في وسط المسلمين، فلما قال له ارجع قال يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه، وكان قد عذب في الله عذابا شديد. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا المنظر، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هما دول يطلعوا ايه؟ سبنا عليهم واحنا حمصمص، لن نترك فيهم جلدا ولا عظما ولا لحما، ليه نذل هذا الذل بعدما أكرمنا الله بالإسلام؟ نذل الذل ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي 60 كيلو في الأغلال يجرجرها يرجع مرة أخرى عشان مين يعني؟ عمر خطاب منفعل، وأنا أعتقد أن الصحابة كان يدور في صدورهم مثل ما دار في صدر عمر، إلا أنهم لم يجرؤوا على الكلام. فقال له لما اعتراضه؟ قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ وخذ أحاديث كثيرة، يعني كان الصحابة بعض الصحابة يقول لما في كلام ظاهره كأنه يعترض أو لا يسلم بالحكم أو نحو ذلك. فيبقى الصحابة يعملوا على النبي صلى الله عليه وسلم معصوم كده، ويجي ده يقول لك من قال لشيخه لما لا يفلح، كأن الشيخ معصوم يفعل ما يريد الشيخ وما أقدرش اعترض على الشيخ، لأن من اعترض انطرد. طبعا لن أطيل بحاجات، لكن أنا هقول لكم إيه ثلاث كرامات من كرامات هؤلاء، وده برضو بأقلامهم. ها، قال الشعراني في الطبقات، طبعا كلمة كرامات يعني أفضل ما فعله هذا الشيخ، ولا تسمى كرامة إلا إذا كانت حاجة يعني إيه حاجة كبيرة أوي يعني. يقول الشعراني في طبقات الأولياء جزء 2 صفحة 129: ومنهم الشيخ إبراهيم العريان، وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا. قال له ده أنا مش غيظني في العملية دي كلها غير رضي الله عنه، رضي الله عنه يطلع المنبر بلبوص كده هو مش أي حاجة ورضي الله عنه، ده بيكلم من ده كأنه بيخاطب صم بكم عمي، يخاطب صما بكما عمي، ويجعل هذا من كرامات إبراهيم العريان. شوف إبراهيم العريان بقى بيخطب خطبته شكلها ايه، ده لو في الأوقاف حيرفدوه. ها، شوف خطبته يا عم، بيقول ايه الخطبة بقى؟ فيصعد المنبر فيقول: السلطان دمياط باب اللوق بين الصورين، لما كمل الخطبة، جامع طولون الحمد لله رب العالمين، فيحصل للناس انبساط عظيم. ما انا عايز افهم الرجل قال ايه، كلام ملوش اي علاقة باي معاني. هو النهاردة لما يطلع يقول مثلا السلطان دمياط باب اللوق بين الصورين جامع ابن طولون الحمد لله رب العالمين، فين اركان الخطبة؟ مش اي حاجة، والناس تتبسط جدا جدا وتحس بقى بانشكاح. ايه العالم دول يعني؟ انا لو طلعت المنبر اقول انما ربما لعل ريثما الحمد لله رب العالمين، ها، اهدت فهمتوا ايه؟ ادي الخطبة بتاع ابراهيم العريان، تمام، والناس يحصل لهم انبساط عظيم. شوف ابراهيم العريان ده كرامة تانية من كرامات الكرامة اللي فاتت دي، طبعا مش هنعلى على أكثر من كده. قال: وكان رضي الله عنه يخرج الريح بحضرة الأكابر، الريح بصوت، ها، يخرج الريح بحضرة الأكابر، ثم يقول: هذه ضرطة فلان، قاعد مع الأمراء والوزراء يقول له مش عيب عليك تعملها، ها، لأي واحد من الجماعة الكبراء دول، ويحلف على ذلك. ده الكلام ده أنا جايبه بالنص من ترجمة إبراهيم العريان من طبقات الأولياء، أهو ده ولي، ها، ويحلف على ذلك، فيخجل ذلك الكبير منه. الشيخ إبراهيم العريان رضي الله عنه لما يقول له فلان أنت عملتها ما يقدرش حد يكذبه. تصور بقى لما واحد بقى من الكبراء الوجهاء يقول له أنت عملت المسألة دي، وكمان يحلف على ذلك كمان، ومعدود ده من كراماته برضه. اليمين ده هي يمين الكذب ده برضه معدودة من كرامات إبراهيم العريان. الشيخ الثاني ده أبو خوزة، كان شغال في المطار، ها، بص يا عم. قال الشعراني في كرامات الأولياء جزء 2 صفحة 100 من 122 لحد 132، راجل كراماته كتير قوي، 10 صفحات. طبعا ما اقدرش اجيب لكم كراماته كلها والا هنطلع من البلد، فجبت يعني كرامه كده، حاولت اجيب اخف كرامه اقدر اقولها لكم. وكان رضي الله عنه اذا راى امراه او امردا راوده عن نفسه، والله يا أخوانا أداة كرامات يا أخوانا. يبقول لك كتاب في حاجات ما أعرفش أقراها في الجامع، لو قريتها في الجامع هتبقى مشكلة، ولا أعرف أقولها بره الجامع برضه. شوف، وكان رضي الله عنه إذا لقي امرأة أو أمرأة راوده عن نفسه وحسس على مقعدته، سواء أكان ابن وزير أو أمير، ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وفي الصحيحين أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول أضر بك، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. صاحب الإيمان لازم يكون عنده حياء، ما عندوش حياء يبقى عندوش إيمان، الاثنين مسكين في بعض كده. فترى هل هؤلاء عندهم أدنى حياء فضلا عن أن يعدوا من الأولياء، فضلا عن أن تكون هذه كرامات؟ تخيل بني آدم يظن أن دي كرامات ويسجل على أنها كرامات، يبقى البني آدم ده مخبول مخبول. إنما الكرامة شيء يشرف صاحبه، مش شيء يعره. وبعد الأفاعيل دي كلها يقول لك: وكان رضي الله عنه. فلذلك أنتجوا لنا جيلا، لما تقرأ تاريخ الجبرتي، تاريخ الجبرتي بيقول لك ان الفرنسيس دخلوا مصر بمساعدة هؤلاء، مساعدة هؤلاء، لان من هؤلاء من يقول ان صد العدوان اعتراض على قدر الله. يقول لك: اذا داهم العدو بلدا من البلدان فانت وقفت له عشان تصده فقد عارضت قدر الله. هو ايه قدر الله؟ قدر الله ان يستعمروك، يبقى انت كده بتصد القدر. طب لما انت بتمرض وتروح تتعالج عند الدكتور، ده بقى مصادمة لقدر الله ولا لا؟ ما هو ربنا قدر عليك تعي، ها؟ اثروك، بتدفع فدية عشان تخرج. طب ما ربنا قدر عليك انهم يأثروك، لماذا تدفع الفدية؟ لماذا تذهب الى الطبيب؟ اشمعنى ده بقى مش مصادمة لقدر الله، ويبقى رد العدوان مصادمة لقدر الله الذي قدر على بلاد الفلانية ان العدو يحتلها. والجبرتي ذاكر في مواضع متفرقة من تاريخه لعجائب الأخبار والآثار دي، ذاكر أشياء تحتاج إلى أن واحد يقرأ الكتاب كله ويطلعه ليرى ماذا جنى هؤلاء على أمة الإسلام بسبب هذه التربية الخاطئة التي تسمعونها. على ضد ذلك هناك أشياء من السنة الصحيحة لعلنا إن شاء الله نذكرها بإذن الله تعالى غدا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. تسجيلات إيلاف الإسلامية. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فذكرنا أمس رحلة الوليد بن عبادة ابن الوليد، الوليد بن عبادة، عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت مع أبيه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. وأن الوليد لما رأى جابرا يصلي بإزار وقد وضع رداءه إلى جنبه لم يتحمل ما رآه، فتخطى الصفوف وذهب فجلس بين جابر وبين القبلة وقال له: يرحمك الله، أتصلي ورداءك إلى جنبك؟ فما كان من جابر إلا أن دفعه أو ضربه ضربة في صدره رحمك الله، وقال: ليراني الأحمق مثلك فيصنع مثل ما أصنع. وتكلمنا عن طرائق الدعوة، وأنها كما تكون بالكلمة والموعظة الحسنة تكون أيضا بالشدة، ووضع الشدة في موضعها هو الرفق بعين. وذكرنا بعد ذلك أن هذا نوع من أنواع التربية، وأن العالم قد يربي تلميذه بالشدة لما يراه الأصلح له. ثم ذكرنا كيف يربي الصوفية تلاميذهم، وسنذكر اليوم إن شاء الله عز وجل بعض نماذج من التربية النبوية ليظهر الفرق

وقال أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خلني وربي. فقال المجد له والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما، ثم قال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ ثم قال للملائكة بالنسبة للمقصر خذوه إلى الجنة، وقال بالنسبة للمجد خذوه إلى النار. فرجل يفتات على الله عز وجل ويقول إن هذا يغفر له أو لا يغفر له، أو لا يقبل الله عمل هذا ويقبل عمل ذاك، أو أن هذا سقط من عين الله، هذا عين التألي على الله تبارك وتعالى. ولذلك خرج هذا الجيل من بسبب هذه التربية لا دماغ له على الإطلاق، يقاد مثل الدابة العجماء ولا يعترض، يرى المنكرات الواضحة التي لا يمتري عالم بالشريعة في بطلانها وأنها حرام، ثم يقول لعل للشيخ نظرة في المسألة دي. خلاص صار الدين طلاسم، وأخرجوا لنا التفسير الباطني، التفسير الباطني اللي هو بيطلع روح النص، يقول لك إن إحنا بنغطس ونطلع روح النص، إنما أنتم تجرون على ظاهر النص. هذا الكلام لا بد من التنبيه عليه، لأنه أضر الأمة ضررا جسيما. ويعني إن غضب بعض من يسمع مثل هذا الكلام، فنحن نعلم أن إرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من مذهب أبي حس. فهل تعرفون أبا حس؟ أما أبو حسل هذا فرجل لا يغضب أحدا قط، ولا يحل مشكلة قط. أبو حسل هذا هو الضب. فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة فاكهة، وهمت أن تأكلها فخطفها الديك فأكلها، فقالت لابد أن نختصم إلى حكم. قال اختاري من شئت، فاختارت الضب. وهذا يعني من سوء الحظ ان واحد يجعل الضب حكما، وحكم بعض الناس اذا وكل الى اختياره اختار الأسوأ، كما في بعض الاحاديث الضعيفة التي رواها ابو الشيخ وغيره. مثل، وانا انبه انها ضعيفة وساسوقها مثلا لا اسوقها كلاما وان كان منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب، يعني مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم قال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، ناوية سمينة كده وملظلظة. فراعي الغنم عرف أنه طماع وأنه مهما اختار له هيقول له لا أنا لا أريد هذه. قال له دونك الغنم، غنم ايه ادخل بقى اختار اللي انت عايزه. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، قال لك هو ده الملظلظ الحلو ده مليان لحم على أفل. طب هو لو كان وكل الاختيار إلى الراعي كان اختار له غنمي، لكن هو لما اختار بنفسه اختار كلب الغنم. في بعض بني آدم كده لما تتركه واختياره يختار كلب الغنم، يختار أردأ شيء في الموضوع كله. فمن سوء الحظ أن الأرنب اختار إيه الضب حكما، راح الديك والأرنب إلى جحر الضب. فنادت الأرنب يا أبا حسل، فقال سميعا دعوتما؟ فقالت جئت أنا وهذا نختصم إليك. قال في بيته يؤتى الحكم. فقالت كان بيدي ثمرة، فقال لها حلوة فكليها. قالت فخطفها هذا مني فأكلها. قال ما يبغي إلا الخير. قالت فلطمته، قال بحقك أخذتي. قالت فلطمني، قال حر انتصر. قالت فاقض بيننا، قال قد قضيت. ده حل القضية لم تكتمل.